ونفتح الباب للأسئلة، لأن الإخوة يعني يطلبون يعني الجواب على الأسئلة، فنجيب على ما يتيسر في هذا الوقت إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى بيت أهلها بواسطة المواصلات العامة من دون محرم، مع أن السيارة أو الباص ربما يكون فيه نساء ويبعد عن بيت أهلها ما يقرب من 20 دقيقة؟ خروج المرأة في داخل البلد إلى زيارة أهلها أو نحو هذا بدون محرم، هذا الخروج جائز بشرط أن لا يكون فيه خلوة مع رجل أجنبي. فإذا كانت المرأة تسير على قدميها إلى بيت أهلها في الشارع أو تركب المواصلات العامة التي فيها جمع من الناس، فلا حرج في هذا، إلا إذا وجدت الريبة، فإنه إذا وجدت الريبة فإنه لا بد للمحرم من أن يكون معها. فإذا وجدت الريبة في المجتمع لكثرة الفساق وكثرة من يتعرضون للنساء مثلا، فإن المحرم والزوج ينبغي أن يهتم بهذه المرأة صيانة لها. أو وجد والعياذ بالله ما يدل على الريبة من المرأة، فإن المحرم ينبغي عليه أن يكون على فطنة في هذا الأمر. ولذلك يا إخوة، كما قلنا بالأمس، عندنا أمران: عندنا الخلوة وعندنا الريبة. الخلوة تنتفي بوجود نساء أخريات، لكن الريبة هذا أمر ينبغي أن ينتبه له إذا وجد. نعم، لا يتشكك الإنسان، لكن إذا وجدت أسبابه فينبغي أن يتنبه له في مثل هذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: مع وجوب أن تكون المرأة متسترة، حتى لو كان الإنسان يرى مثلا أن كشف الوجه المرأة ليس بعورة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تضع الزينة على وجهها. يعني نحن نرى الآن في بعض بلدان المسلمين، عندما سافرنا إليهم نرى بعض النساء يتحجبن الحجاب الذي يقال لهن بتغطية الرأس، ويقال لهن أن تغطية الوجه ليست مطلوبة، مع أن هذا القول مرجوح، والصحيح أن المرأة يجب أن تغطي وجهها. لكن الشاهد، نرى بعض النساء يخرجن وقد غطينا رؤوسهن وفعلنا ما هو أعظم من كشف الرأس وأشد فتنة، كتزيين الوجه بالكحول والأصباغ فتكون فاتنة، أو باللباس. يعني بعض النساء تستر رأسها ولا تستر أسفلها في الحقيقة، فتلبس الجينز مثلا وتمشي لابسة كأنها ليست لابسة، كافية عارية، وهذا لا يجوز. نعم، هي محمودة على تغطية رأسها ويدل على خير فيها، ولو علمت فإن المرجو من مثلها أن تمتثل، لأن في بلد يكشف النساء فيه الرؤوس وهي غطت رأسها امتثالا، لأنه قيل لها هذا هو الشرع. فالواجب بيان أن المرأة يجب عليها أيضا أن لا تلبس الملابس الضيقة، وأن لا تتزين في وجهها فتضع الأصباغ وتضع الكحل ونحوها، وعلى المحرم وجوبا أن يمنعها من ذلك، هذا الذي ينبغي. نعم. يقول: نحن زوار بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لنا أمير القافلة: ألا نصلي السنة القبلية أو البعدية للصلوات إلا صلاة الفجر، فما رأيكم في ذلك؟ أصاب، فالمسافر لا تشرع له السنة الراتبة القبلية والبعدية إلا في صلاة الرغيبة، صلاة ركعتي سنة الفجر. وأنتم على الصحيح مسافرون، حتى لو نويتم الإقامة 8 أيام أو أكثر، فالصحيح أنكم مسافرون. فالصواب أنه لا تشرع لكم السنن الرواتب، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا أن المسافر يتنفل، لكن ليس بالسنن الرواتب، فله أن يقوم الليل وله أن يصلي النافلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على دابته حيث توجهت به راحلته، وهذا في حال السفر، فلا بأس من التنفل المطلق. ولو صلى الإنسان قبل الصلاة نافلة لا يعتقد أنها سنة فلا حرج، وقد بوب البخاري في الصحيح لهذا، فلا حرج أنك تصلي ركعتين بعد الأذان نافلة مطلقة لا تعتقد أنها سنة راتبة، ولا حرج أن تصلي بعد الصلاة كذلك نافلة مطلقة، ولا حرج أن تصلي من الليل وأنت مسافر. أما السنن الرواتب فكما قال فليس هناك سنة، لأن السنة الراتبة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا عليه قبل الصلاة أو بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الصلوات في حال السفر. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه يعني له. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الراتبة لأتممت الصلاة الرباعية، وهذا لا يمنع من التنفل يعني المطلق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنا شاب فلسطيني وأريد أن أعف لحيتي. ومن أجود من تكلم على هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في كتابه دروس وفتاوى الحرب، فإنه أطال فيها النفس كثيرا للخطأ فيها. بعض الناس يخطئ فيها من جهة أنهم يصلون السنة يعتقدون أنها سنة راتبة وليس في حقهم سنة راتبة، وبعض الناس يمنعون المسافرين من التنفل المطلق، وهنا خطأ وهنا خطأ. فمن أراد الاستفادة فليرجع إلى هذا الكتاب دروس وفتاوى الحرم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد يعني أجاد في هذه المسألة كعادته رحمه الله. نعم، يقول أنا شاب فلسطيني وأريد أن أعف لحيتي، ولكن والدي يرفض ذلك ويقول أنها سنة وطاعة الوالدين واجب، ويقول لي أيضا أسمح لك في عمر 40، ويقول أيضا أنه يخاف علي من الحواجز اليهودية، مع العلم أن كثيرا من الشباب ملتحون. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهل فلسطين وأن يرفع عنهم ما أصابهم وأن ينصرهم وأن يعيد شبابهم إلى الدين وأن يكفيهم شرور أنفسهم وأن يرفع الفتن عنهم وعن جميع بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بتطهير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. أنت يا أخي تذكر أنك شاب تريد أن تعفي لحيتك، لكن والدك يمنعك ويقول الواجب أن تطيعني لأن إعفاء اللحية سنة وطاعة الوالد واجبة. نقول لا شك أن طاعة الوالد واجبة، لكن إعفاء اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، وقال اكرموا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال ارخوا اللحى، وهي أوامر، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب. فالواجب أن تعفي لحيتك. وإن لم يرضى والدك مع تلطفك به وأظهر له أنك بعد إعفاء لحيتك خير له منك قبلها. وإياك إياك ثم إياك أن يرى أنك بعد الإعفاء شر له. هذه يا إخوة مسألة مهمة. بعض إخواننا إذا استقام غلظت أخلاقه حتى مع أقرب الناس إليه، وهذا عكس المراد. من الاستقامة حسن الخلق، والمستقيم خير لوالديه. فأظهر الرفق واللطف واللين بوالدك، وكن أحسن من قبل. وأما كون الوالد يخاف عليك من الحواجز، فالمعلوم اليقيني أن اليهود يقصدون أهل فلسطين ولو حلقوا لحاهم وشعورهم، فهم يقصدون الفلسطيني ولا ينتقون الملتحدون غيره، وهذا نعلمه، فهذه ليست حجة مطلقة. فأسأل الله عز وجل أن يهدي والدك وأن يطيب قلبه بفعلك وأن يوفقك إلى إعفاء لحيتك. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: عندنا في المسجد يعطون المال من أجل الدعاء، والناس يؤمنون مع الإمام، فهل يجوز هذا؟ الدعاء من أجل النقود لا خير فيه. الدعاء هو العبادة، والعبادة من أجل الدنيا حابطة. فإذا كان يعني من مات له ميت أو كذا ذهب إلى، أو من كان له مريض ذهب إلى الإمام وقال خذ ادعو لنا، فيدعو له بمقدار نقوده، فإن أعطاه مبلغا طيبا أجاد الدعاء وأطال، وإن أعطاه دون ذلك يعني دعا بمقدار ذلك، فلا خير في الدعاء. ثم يا أخي، الله قريب من المحسنين، والله قريب من عباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لا تحتاج أن تبذل نقودك لمن يتاجر بالعبادة، ادعو الله أنت، علق قلبك بربك. كلمة يا ربي عندما تخرج منك وأنت يعني لا ملتجئ إلى الله، والله تريح القلب. عندما ترفع يديك متضرعا لربك: يا ربي يا ربي اشفي مريضي، يا ربي يا ربي، قلبك يرتاح. وأنت مضطر، والله يجيب دعوة المضطر وأنت محتاج. وليس هناك حاجة لأن تجعل يعني وسائط مثل هؤلاء الذين يأخذون يعني النقود ويدعون بمقدار المبلغ ويقرؤون بمقدار، حتى الرقية أصبحت بمقدار ما يدفع. في رقية ممتاز ورقية عادي، يعني فئة ألف وفئة باء، من دفع كذا بكذا، كل هذا ولا خير فيه وليس بمشروع ولا يثمر خيرا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يسوغ اتخاذ الواسطة والشفاعة لخروج الاسم في القرعة؟ إذ لو لم يفعل ذلك لما خرج اسمه، لأن القرعة في الغالب أصبح مبناها على المعارف والوسائط. على كل حال، الشفاعة من الأسباب المباحة ما لم يدفع للشافع شيئا. بعض الناس لا يدفع للموظف لكن يدفع للواسطة. والشفاعة يا إخوة في ديننا لا يجوز أخذ أجرة عليها، بل لا يجوز قبول الهدية من أجل الشفاعة. ومن شفع لأخيه فأهدى إليه هدية فقبلها فقد اقتحم بابا من أبواب الربا. بهذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الشفاعة مباحة وليست بمقابل، ولم يعلم الإنسان أنه يقدم على معين يستحق أكثر منه فلا بأس بها. أما إذا علم الإنسان أنه بهذه الشفاعة يقدم على معين هو أحق منه كمن لم يحج الفرض مثلا وهو قد حج سابقا، فإذا علم أنه سيقدم على معين فإنه لا يجوز له ما في ذلك من الظلم. أما إذا لم يعلم وإنما الأمر عام فلا حرج في الشفاعة في مثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل إعطاء صاحب الحملة مالا للحصول على التصريح بالحج يعتبر رشوة، علما بأن الناس اليوم تعارفوا على أن هذا المال يعطى لأصحاب الحملات إنما هو مقابل خدمتهم؟ هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون أجرة مقابل السعي والذهاب إلى الدوائر الحكومية لاستخراج التصريح، وهذا لا بأس به، كونه يستأجر صاحب الحملة من أجل أن يأتيه بالتصريح هذا لا حرج فيه. والحالة الثانية أن يكون هذا من باب إعطائه شيئا على الشفاعة أو من أجل أن يخرج له التصريح بطريق ملتوية من أجل أن يدفع للموظف، هو لا يدفع مباشرة لكن بواسطة غيره، فهذا لا يجوز. أما إذا كان المقصود هو ما يدفع من أجرة معتادة لأصحاب الحملات مقابل التصريح، بدلا من أن تذهب أنت إلى الدائرة الحكومية يذهب صاحب الحملة ويستخرج التصاريح وتعطيه أجرة مقابل هذا، مقابل هذا العمل تتفقان عليها وهي تصلح أن تكون أجرة، يعني لو استأجرته في غير هذا لا أعطيته هذه الأجرة. أما أن تكون الأجرة بعشرة ريال مثلا في مثل هذا العمل فتعطيه ألفا وتقول أجرة، هذه دعوة فلا بد أن يصدقها الواقع. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة المتمتعة أن تذهب من مكة بعد عمرتها إلى أن يحين الحج، وإذا لم يجوز ذلك فماذا تفعل حتى يكون حجها صحيحا؟ هل يجوز للمرأة المتمتعة أن تذهب من مكة بعد عمرتها إلى أن يحين الحج؟ تذهب إلى أين؟ إلى بلدها. كانت من الداخل. على كل حال إذا كان المقصود هل يجوز للمرأة المتمتعة بعد أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج أن ترجع إلى بلدها الذي تقيم فيه كأن كانت من أهل المدينة مثلا فذهبت إلى العمرة في شوال ثم تعود إلى المدينة لتبقى حتى وقت الحج ثم تحرم بالحج لتكون متمتعة، نقول إن من أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى البلد الذي يقيم فيه فقد انقطعت العمرة عن الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول عمر وابن عمر، وجاءت رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا في هذا. فإذا أرادت أن تتمتع فعليها أن تنشئ عمرة عند خروجها من المدينة. أما إذا كان المراد هل يجوز للمرأة أن تخرج من مكة بعد عمرتها التي تريدها للتمتع إلى بلد غير بلدها كأن كانت مثلا من المغرب أو من إندونيسيا أو من غير ذلك فجاءت بالعمرة ثم تريد أن تذهب إلى المدينة حتى يأتي وقت الحج فتحرم بالحج من المدينة، فهذا لا بأس به ولا يقطع التمتع لأنها لم ترجع إلى بلدها ولا زالت في سفرها، ففي هذه الحال نقول إنها لا زالت متمتعة ولا يلزم أن تأتي بعمرة أخرى قبل الحج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، هل تكون شفاعة له يوم القيامة؟ صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي عمل طيب لكنه ليس محددا. لو صليت 40 فهذا خير، ولو صليت 50 فهذا خير، ولو صليت 100 فهذا خير، ولو صليت 30 صلاة فهذا خير، ولو صليت 20 صلاة فهذا خير، لأن كل صلاة بأفضل من 1000 صلاة. لكن ليس للأربعين صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثواب مخصوص، ليس لها ثواب مخصوص. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فهذا الحديث المعروف الذي يروى عند الناس حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يصلح أن يثبت به تحديد. فنقول يا إخوة، لا ينبغي للإنسان أن يلزم نفسه بأن يصلي 40 صلاة في المدينة ولا بد، حتى أنه قد يحبس بعض رفقته، وقد يفعل يعني بعض الأشياء التي حتى لا تجوز. فقد بلغنا أن بعض الناس بقيت عليه صلاة يوم، صلوات يوم، 5 صلوات، يعني مكث 7 أيام وقالوا في اليوم السابع سنذهب. ففي اليوم السابع صلى مع كل فريضة أختها لليوم الثامن، فصلى مع الظهر ظهرا، صلى مع العصر عصرا، وهكذا. ولا شك أن هذا لا يجوز وأنه غير مشروع. فالشاهد يا إخوة، ديننا دين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للمسلمين وقتا يمكثونه في المدينة، فمتع نفسك ما استطعت. إن استطعت أن تبقى 10 أيام فهذا خير، إن استطعت أن تبقى 20 يوما فهذا خير، لم تستطع إلا أن تبقى 5 أيام لم تفعل منكرا. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. ونحن يا إخوة عندما نقول إنه لا حد، لا يعني أن نقول إن البقاء في المدينة لا فضيلة له، انتبهوا، بل فيه فضيلة. في كل صلاة تصليها أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لكن ليس هناك تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات والأيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أداء عمرة الحج في الليل؟ هكذا قال. هل يجوز أداء العمرة في الليل؟ نعم، لو وصل الإنسان في الليل يجوز له أن يعتمر في الليل، وإن كان متعبا فلا حرج أن يستريح يا إخوة، حتى لو استراح يوما أو يومين وهو بإحرامه لا حرج في هذا مطلقا. فليس من اللازم أنك إذا وصلت مكة تذهب لتؤدي العمرة، ويمكن أن تؤدى في الليل والحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أداء عمرة التمتع في آخر ليلة 9 من ذي الحجة ثم الخروج إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى منى ودون التحلل من لباس العمرة بل بنفس الإزار والرداء؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أنه إذا بدأت أيام الحج فلا عمرة للتمتع، فإذا بدأ يوم التروية ظهر التروية فلا عمرة للتمتع، لأن التمتع وتمتع بالعمرة إلى الحج، وهنا قد بدأ الحج، وهو رأي قوي، وإن كنت لا أعرف دليلا يمنع يعني سوى هذا الفهم، وهو يدل على فقه الشيخ رحمه الله عز وجل. لكن لو أن إنسانا في يوم التروية في اليوم الثامن أدى العمرة، عمرة التمتع، ولم يذهب إلى منى وذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع فهو متمتع، فهو متمتع ولا ضرر في هذا إن شاء الله عز وجل. فالنصيحة يا إخوة أن يتنبه المرء المسلم لهذا ويسعى إلى الأفضل، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.